بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، نشرت مؤخرا وسائل الإعلام الأجنبية مقالات خاصة. الصحيفة النيبالية أربان وموقع الإنترنت لكل من جمعية الصحفيين النيبالية لدراسة فكرة جوتسي وسياسة سونغون وجمعية صداقة النيبالية الكورية وصحيفة الإنترنتية الإندونيسية رومول نشرت مقالات تثني على مآثر القائد العظيم الذي عمق وطور فكرة جوتسي فكرة سونغون من إبداع زعيم العظيم كيم إل سونغ حتى جعل شعبنا يواصل سيره على طريق الاستقلالية وسونغون والاشتراكية بثبات. أبرزت الصحيفة النيبالية صورة القائد العظيم كيم جونغ إيل الباسم والصحيفة الإنترنتية الإندونيسية صورته. هذا وحررت الصحيفة البنغلاديشية ديلي فورك والصحيفتان الهنديتان أويكين ونيو ديلي تايمز مقالات تثني على المآثر الخالدة للقائد العظيم وتعرف بقوة التعزيز الذاتي على وهي السيف العمومي لظفر شعبنا دائم.